مرحبا بأخواتي الكريمات في هذا اللقاء المتجدد مع شرح المقدمة الجزائرية لابن الجوادي رحمه الله وغفر الله ذنبه وجمعنا معه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونفعنا الله به. كنت سألت يا أخوات اكتبنا لي عندما ينقطع الصوت اكتبنا لي رقم خمسة على بيتكم حتى أو اثنين حتى أعلم أنه لا يوجد صوت. لما أخرج من المطعم ينقطع نعم لما تسمع الصوت اكتبنا لي رقم اثنين حتى أعرف أنني أن الصوت لا يوجد. طيب قلنا نحن الآن في سالة شرح باب من أبواب المقدمة الجزرية وهذا الباب يختص بفن من أو علم من علوم القرآن. فما هو هذا العلم؟ ما هو هذا العلم؟ الرسم القرآني. بارك الله فيكم. نعم رسم القرآن أو الرسم العثماني علم الرسم القرآن علم الرسم القرآن. وهو من يتطرق إلى هذا العلم بالتفصيل وبجميع مبادئه وأبوابه وإنما تطرق إلى باب من أبوابه. فما هو هذا الباب؟ فما هو هذا الباب؟ المقطوع والموصول. المقطوع والموصول. المقطوع والموصول. نعم المقطوع والموصول. طيب المقطوع والموصول لهذا قال رحمه الله باب معرفة المقطوع والموصول. باب معرفة المقطوع والموصول أو بمن وضع تبويبا لهذه المنظومة جعل من قوله وعرف لمقطوع وموصول وتاء من هنا هذه الأبواب إنما هي باب من أبواب الرسم القرآن. الرسم القرآن. طيب قال رحمه الله وعرف لمقطوع وموصول وتاء. لكن قبل هذا قبل هذا نعم ما تعريف المقطوع؟ تظن أننا أخذ من هذا ما تعريف المقطوع؟ هي الكلمة التي تنفصل عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية. هل يمكن الوقف عليه؟ ماذا تعرف؟ ما عرف كيف عرفنا المقطوع؟ عرفنا كل كلمة مقطوعة عن غيرها رسما ولغة. هذا هو التعريف رسما ولغة. وكل كلمة مقطوعة أو مفصولة عن غيرها رسما ولغة. رسما ولغة. والموصول مقابله الموصول. ما هو الموصول؟ ما تعريف هو الموصول؟ كل كلمة متصلة بغيرها لغة ورسم. كل كلمة متصلة بغيرها لغة ورسم. لا لغة ورسم لا رسما رسما رسما فقط. كل كلمة متصلة بغيرها رسما. كل كلمة متصلة بغيرها رسما. قد لا تتصل بها حكما يعني لغة. قد لا تتصل بها لغة كما نقول ألا. أم لها معنى ولا لها معنى. إذا فلا يشترط في المتصل أن يكون اتصالا لغويا يعني هما نفس المعنى. مفهوم هذا؟ نعم. الآن نشرح إن شاء الله. نعم رسما لا لغة يعني المعتبر في المتصل هو الرسم القرآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى. وعرف بدأ رحمه الله بهذا الفعل فعل الأمر فعل الأمر في هذا الباب وفي هذا الفصل في هذا الفصل. ولو جئنا نقسم المقدمة الجذرية فسنجدها في عموم بعمومها تنقسم إلى ثلاثة فصول. ما هي هذه الفصول؟ ما هي هذه الفصول التي اشتملت عليها الفصول الإجمالية التي اشتملت عليها المنظومة والمقدمة الجذرية؟ السؤال الثاني، يعني هذه المنظومة المقدمة الجذرية اشتملت على ثلاث فصول إجمالية أو كبرى، فما هي هذه الفصول؟ هم قسموها إلى أبواب، لكن هذه الأبواب قد نقسمها إلى فصول أو نجعلها تحت فصول. وإن كان الباب في الإصطلاح أعم من الفصل، المخارج والصفات أحسنتم، المخارج والصفات. والفصل الثاني أو إلى ثلاثة كتب، الكتاب الأول المخرج، مخارج الحروف وصفاتها. لا عليك، لا عليك، مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. والكتاب الثاني لنا أن نسميه الوقف والابتداء، الوقف والابتداء، باب معرفة الوقف، باب المخارج والصفات. أو لنا أن نقسمه إلى ثلاثة كتب، لأن الكتاب أعم من الباب والباب أعم من الفصل. إذا الكتاب المخارج والحروف، المخارج والصفات، وكتاب كيفية تلاوة القرآن يدخل فيه أن التحذيرات وباب الراءات والمتقاربين والمتجاهلين وما أشبه ذلك، وباب الوقوف وباب الوقف، ويدخل فيه الوقف والابتداء والرسم القرآن. أو لنا نجعلها أربعة كتب، كتاب الوقف والمخارج والصفات، وباب وكتاب كيفية تلاوة القرآن، يعني كيفية تلاوة القرآن يدخل فيها كل، يدخل فيها التحذيرات كما قلت، ويدخل فيها حكم التجويد، ويدخل فيها أيضا باب الراءات وباب اللامات، كل هذه يعني كيفية تلاوة، يرقق اللامة، يرقق اللامة، يفخم الراء، التحذيرات بالضاد والضاء، كل هذه تدخل في كيفية تلاوة القرآن. ولنا أن نجعل كتاب آخر للوقف والابتداء، وكتاب آخر لبعض مبادئ الرسم القرآن، يعني فيصبح عندنا المجموع إما أربعة أو ثلاث على هذا التفصيل. ولهذا قال هو في الطيبة رحمه الله ابن الجزري رحمه الله في الطيبة لما ختم بيان منهبه أو طريقة استعماله للطيبة النشر، قال بعدها وها أنا ذا لا إله إلا الله. وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف، وكيف يتلى الذكر والوقوف. وبدأ بعد ذلك مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فالجوف لي هاوي وأخته وهي حروف مد منها وإثمتائي، هذا في الطيبة، في طيبة النشر. أيضا ذكر مخارج الحروف وذكر التحذيرات وذكر الوقف والابتداء. ولكن في المقدمة لنا أن نقسمها إلى أربعة كتب رئيسية، وهي المخارج والصفات، الوقف والابتداء، كيفية قراءة القرآن، وبعض مبادئ الرسم القرآن. هذا هو التقسيم. فهذا الباب وبعده ويليه التاءات، ولنا أيضا أن نضيف له الرسم الهمزات، كل هذا يدخل في إيش؟ يدخل في الرسم القرآن. قال رحمه الله: واعرف إذن واعرف اعرف هذا فعل أمر اعرف لمقطوع وموصول اعرف لمقطوع وموصول في مصحف الإمام فيما قد أتى. لماذا تعرف؟ ماذا تعرف؟ ماذا يطلب هنا؟ ما المراد معرفته هنا؟ ما المراد معرفته هنا؟ المقطوع والموصول، المقطوع والموصول والموصول. لكن نحن لو تكلمنا وقلنا أن في الرسم القرآني قسمان، قسم قياسي وقسم اصطلاحي. قسم اصطلاحي أو توقيعي. إذن لما قال أعرف لمقطوع وموصول ماذا يريد هنا؟ ماذا يريد أن يبين لنا؟ هل يريد كل مقطوع وموصول؟ لا شك أن هناك كلمات كثيرة مقطوعة، لكن ماذا يريد؟ يريد أن يبين وأعرف لمقطوع فيما اشتبه، فيما اشتبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضا تكتب لي على خاص، ما لا أدري، ربما لا تسمعون. شيخنا هل تلقي موعد درس موجود؟ لا رضا أنا موجود يا رضا، ليش أغير؟ رضا معنا؟ هل رضا موجود معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دخلت هذا. طيب الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب إذا قال واعرف لمقطوع وموصول، واعرف لمقطوع وموصول. المراد هنا يا خواتي تبين جيدا ليس كل مقطوع وليس كل موصول، وإنما ما خالف فيه الرسم القياسي، ما خالف فيه الرسم القياسي، أي يعرف المقطوع الذي خالف الرسم القياسي، يعني أصله أن يكون موصولا ورسم مقطوعا، أو أصله أن يرسم مقطوعا ورسم موصولا. هذا هو، هذا هو، هذا هو المراد من من الكلام. وإلا وإلا المقطوع والموصول هذا يدرس في الإملاء، يدرس في الإملاء. وهذا قلنا أن الرسم القرآني لم يعالج، لم يعارض، ولم يأتي العلماء لما كتبوا في الرسم القرآني لم يتكلموا عن، لم يتكلموا عن الرسم القياسي أبدا، وإنما تكلموا عن الرسم التوقيفي الذي خالف فيه القياس، حتى يضعونه على إيش؟ على الجادة، ويبينون لنا أن هذه الكلمة خالفت القياس، خالفت القياس. طيب وأعرف لمقطوع وموصول، ولنا أن نسأل سؤالا، أيهما أصل للآخر؟ هل المقطوع أصل للموصول أم الموصول أصلا للمقطوع؟ أيهما أصل للآخر؟ المقطوع هو الأصل، المقطوع هو الأصل. هنا ننتبه جيدا، هنا ننتبه، هنا لابد من لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. إذا أردنا، إذا أردنا الأصل من حيث، من حيث اللفظ، من حيث اللفظ فالمقطوع، أو من حيث اللفظ والوجود فالمقطوع، فالمقطوع أصل للموصول، فالمقطوع أصل للموصول، والموصول فرع عن المقطوع. لماذا؟ لأنني عندما أقول مثلا ألا، هذه ألا كم فيها من كلمة؟ كم كلمة حوت هذه؟ كلمتين اثنتين، إذا حوت أن وحوت لا. إذا فمن باعتبار الوجود والاعتبار اللفظي وحتى المعنى، حتى المعنى أنها مركبة من كلمتين، فالأصل فيها والأولى فيها أن تقطع أن لا. لكن لكن باعتبار الرسم القياسي، نعم تفضل تفضل يا إمام. أما باعتبار الرسم القرآني أو الرسم القياسي فالأصل الوصل، لأنني عندما أقول لك اكتبي الله كيف تكتبينها في الرسم الإملائي؟ تكتبينها كما كتبت نار، نعم تفضل. وعندما أقول لك مما كيف تكتبينها؟ مما وعما، كلها تكتب إيش؟ كلها تكتب موصولة. إذن فكلامه رحمه الله وجعله وقدم المقطوع باعتبار كما قال الشراح رحمهم الله ونفعنا الله بعلمهم أن المراد هنا وتقديمه المقطوع على الموصول باعتبار أن المقطوع أصل أنه أصل للموصول باعتبار الوجود، باعتبار وجود الكلمة أو الكلمتين، الوجود واللفظ والمعنى، واللفظ والمعنى، واللفظ والمعنى. قال وعرفني مقطوع وموصول، وعرفنا المقطوع وعرفنا الموصول وتاء وتاء. هذه التاء مرت معنا في الأبواب التي درسناها معا وبينا المواضع ونظرنا في المصاحف وعرفنا كيف ترسم التاء وكيف ترسم عند في المصاحف وكيف تقرأ عند جميع القراء، والحمد لله رب العالمين. وهي أيضا تعد من الأبواب، أبواب الرسم القرآن، أبواب الرسم القرآن. وعرف لي مقطوع وموصل وتاء في مصحفي، يعني المراد هنا الدراسة هذه مختصة بالقرآن الكريم، لا تختص بغيره من الكتب، لا تختص بغيره من الكتب. إذن فهي ليست دراسة نحوية وليست دراسة أدبية، وإنما هي دراسة قرآنية للكلمة القرآنية، وليس لكل الكلمات القرآنية، وإنما بعض الكلمات القرآنية التي خالفت الرسم القياسي في مصحف الإمام. مو مصحف الإمام هنا المراد به الجنس، يعني جميع المصاحف القرآنية، سواء كان المصحف الذي اختص به الإمام عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أو المصحف الذي جعله لأهل المدينة، أو مصحف مكة، أو مصحف الكوفة، أو مصحف البصرة، أو مصحف الشام. إذن جميع المصاحف مراد بهذا، وليس المراد به المصحف الذي اختصه أو اختص به نفسه رضي الله عنه وأرضاه. إذن في مصحف الإمام هنا مراد به جنس المصحف، جنس المصحف، ونسبه للإمام لأنه هو إيش؟ هو الآمر بجمعه، هو الآمر بجمعه رضي الله عنه وأرضاه. المقطوع هو الأصل، نعم. فيما قد أتى ثم بعد ذلك شرع في التفصيل. رحمه الله فيما قد أتى قال رحمه الله بعد ذلك فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدون ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلن تعلو على ألا يقول لا أقول. هنا ينتهي إذا شئنا نسميها المسألة الأولى تنتهي هنا. إذا كان بين أيدي قلنا النفل فدعم يعني عارضة، استحنا عارضة لقوله فاقطع بعشر كلمات من هنا، فاقطع قبل فاقطع، واغلقنا القوس بعد قوله أن لا يقولوا لا أقول. هنا ينتهي المسألة الأولى، سنتكلم عن المسألة الأولى إن شاء الله في بيتين وشطر. تقطع أمر بالقطع، شو معنى انقطع؟ يعني هل آخذ سكينة وأقطع؟ هل آخذ سكينة وأقطع؟ مقطوع أي مفصول. مفصول. ولهذا جاء التعبير جاء بعض في بعض مثلا إذا رجعتم إلى كتاب النشر ستجدنا أنه يذكر الوصل والفصل الوصل والفصل والقطع والوصل. إذا فالمراد بالقطع هنا الفصل. إذا جاء في التعبير بالفصل أو بالقطع فهنا بمعنى واحد، كأنه قال فصل فصل بعشر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا تقطع بعشر كلمات تقطع بعشر كلمات ألا هذه ألا ألا هذه هي مكونة من أن ولا أن ولا فجاءت هذه يقول رحمه الله جاءت هذه ألا مقطوعة في عشر كلمات في عشر كلمات أو في عشر مواضع يشينا أن نقول والمحذر المصاحف معنا الآن سنستعمل المصاحف بحنا أحذر المصحف طيب هل أحذرتم المصاحف؟ نعم طيب الآن هنا سؤال هنا سؤال إذا كان القطع هو الأصل إذا كان القطع هو الأصل لماذا يذكر الأصل لماذا يذكر لنا الأصل كان ينبغي أن يبين لنا الفرع إذا كان القطع هو الأصل إذا كان القطع هو الأصل فلماذا يذكر الأصل ويترك الفرع أم أن هذه الكلمات لم تأتي ألا لم تأتي إلا مقطوعة وكانت تأتي مقطوعة فلماذا يذكرها ها هل من مجيبة لأنها محدودة الله يبارك فيك لأنها محدودة لأنها جاءت عشر مرات فقط والبقية لا نعم هنا اعتمد على أسلوب بيان القلة بيان القلة وما كان ذا ضد فإن بضده غني فزاح بالذكاء تفضله كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله ونفعنا الله بعلمه إذا فأن هذه جاءت في أكثر من 50 مرة إن لم أقل 52 مرة على ما أظن 52 مرة فجاءت في 10 مواضع سنأتي إليه دون أن إن شاء الله حتى لا ندخل في الحسابات من الآن إذن فبدأ بالقطع في هذه الكلمة لأن منها ما هو موصول إذن جاء منها ما هو موصول وجاء منها ما هو مقطوع وفيها أيضا ما هو مختلف فيه أدى هذه جاءت في القرآن منها ما هو مقطوع على أصله ومنها ما هو مفصول أو نعم مفصول على غير الأصل ومن هنا هو مختلف فيه لكن القليل هو ما هو مقطوع القليل ما هو مقطوع فترك الكثير أو استغنى بذكر القليل عن ذكر الكثير وكأنه قال هذه هي المقطوعة وما جاءك في غير هذا فهو موصول فهو موصول تكلم عنها قال فاقطع بعشر كلمات والباء هنا بمعنى فيه الباء هنا بمعنى فيه أي اقطع في عشر كلمات ألا في عشرة مواضع نأتي إلى هذه المواضع نأتي إلى هذه المواضع قال ألا مع ملجأ وسنستفيد إن شاء الله عند الشرح كيف استعمل رحمه الله كيف ميز بين هذه المواضع وماذا استعمل في تمييز هذه المواضع إذن قال ألا ملجأه، ألا ملجأه، هذا الموضع، هذا الموضع لا يوجد، لا يوجد إلا في مكان واحد، وهو في سورة التوبة، سورة التوبة الصفحة الآية 18. افتحنا المصاحف على الآية 18 من سورة التوبة. هل وجدتم صفحة 206؟ نعم 206، الآية 118 من سورة التوبة صفحة. انظرنا إلى الآية هذه كيف هي مكتوبة، ألا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ألا ألا هكذا، ألا يجوز في الوقف اضطرارا أو اختبارا أن نقف على أن، لماذا؟ لأنها مقطوعة رسما، فيجوز لي اختبارا مثلا أن أقول وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن، وظنوا أن، واضح الآن؟ لماذا يجوز لي هذا؟ يجوز لي لأنها مقطوعة رسما، فعندما أعرف هذا الموضع أنه مقطوع وهذا الموضع على المصاحف اجعلناه في دائرة ألا حتى تذكرنا وتتذكرنا هذا الموضع سواء عند التلاوة أو عند التدريس. عند التدريس إن شاء الله لما يأتي الطالب إلى هذا الموضع فتقولنا له ألا هذا موضع مما جاء فيه ألا مقطوع، لكن هل يجوز لي اختيارا أن أقف على وظنوا أن اختيارا؟ لا أبدا، لا يجوز أبدا اختيارا، لا يجوز أبدا، لا يجوز لك أن تقف على أن في جميع المواضع التي ستأتي معنا في هذه تقريبا 25 مسألة كلها لا يجوز الوقف على هذه المواضع اختيارا، وإنما يوقف على المقطوع هذا اختبارا أو اضطرارا، اختبارا أو اضطرارا. إذن أول المواضع ما هو؟ ألا ملجأ في سورة التوبة الآية 118. الموضع الثاني اللا إله، يعني قوله ولا إله إلا، ولا إله إلا أن يقصد أن لا إله إلا، أن لا إله إلا، نعم في سورة هود الآية 14، الآية 14. لكن أنا أسألكم كيف عرفتن أنها سورة هود؟ هو لم يذكر لنا سورة هود، هو لم يذكر لنا سورة هود الصفحة 222، هو لم يذكر لنا سورة هود، فكيف عرفنا أنها في سورة هود. طيب لا، السؤال هكذا، هل يمكن أن تكون في موضع آخر؟ هل يمكن أن تكون في موضع آخر؟ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بإذن الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ هل يمكن أن تكون في موضع آخر؟ الله يبارك فيكم، وإلا كان حددها. الله يبارك فيكم، لو كانت في موضع آخر ما ذكر السورة، وهذا يبين لنا طريقة استعماله وأسلوبه في فك أو في رسم هذه المواضع. فإذا كان الموضع، إذا كان الموضع ما يوجد إلا في أو وحيدا في القرآن، فإنه يذكر القرينة، يعني يذكر الكلمة، يذكر الكلمة فقط ولا يحتاج إلى ذكر السورة. أما إذا كان الموضع يكون في كلام سورة فإنه يذكر السورة، فإنه يذكر السورة خاصة. وإذا كان في السورة موضعان فإنه يذكر السورة وإنش وقرينة تدل على الموضع دون غيره. هل مفهوم هذا؟ كما قال أن ملجأ، أن ملجأ لأنه لم يأتي في القرآن إلا في موضع واحد وهو في سورة التوبة، فاكتفى بذكر القرينة عن ذكر السورة. وكذلك أن لا إله، أن لا إله واضح الآن هذه. طيب إذا هذا الموضع الثاني، هذا الموضع الثاني. من عندها هذا الباحث القرآني؟ من عندها الباحث القرآني؟ من عندها الباحث القرآني؟ هذا الباحث القرآني مهم جدا الحقيقة. ما عندي الباحث القرآني. شيخي حبيبي كتبت انها ما واضح، ما فهمه. ها؟ صوت واضح؟ قلت الباحث القرآن، من عندها الباحث القرآن؟ حبيبة قالت عيد يا شيخ. ايش عيد؟ تقول لا. النقطة الأخيرة يعني لو شو اسمه ابن الجزر يعني ما كتب يمكن صورة. مع قسم ابن الجزري لم يكتب أن في صورة من ذكري، كيف عرفناها؟ اللي بالبحث أولا ثم نعرف أنه لم يحدد الصورة يعني موجودة إلا في صورة موجودة. لحظة اكفوني واستدعونني، أنا لا أسمع الصوت، صوت تقريب. طب استنى يا شيخ يا دين، استدعيته يا اخوات بارك الله فيكم، عندما اخرج استدعينني بسرعة الله يبارك فيكم حتى لا يضيع منا الوقت، انا كنت انتظر الدعوة. طيب ايش قلت يا ايمان؟ هل في صوت؟ هل في صوت؟ في صوت، في صوت. طيب خير ان شاء الله. اكتبنا لي يا اخوات هل في صوت ولا لا؟ نعم بنسمع يا شيخ. الأخت حبيبة عايزة تسأل يعني كيف عرفنا أن يعني آخر نقطة اللي هي إزاي عرفنا الصورة؟ كيف عرفنا الصورة؟ الآن الصورة تحتاج إلى بحث، هي لو كانت الصورة لو كانت مثلا ألا ملجأ ألا ملجأ لو كانت مثلا إذا كانت متكررة في القرآن في أكثر من موضع في أكثر من سورة فإنه يذكر السورة فإنه يذكر إيش السورة. ولهذا سألتكم هل واحدة عندها الباحث القرآني؟ من عندها الباحث القرآني؟ عندي شيخي ماذا أبحث؟ طيب ابحثي لنا اكتبي لنا ألا ملجأ مقطوعة؟ اكتبي ألا ملجأ منفصلة التوبة آية 118. هل يوجد موضع آخر؟ لا يوجد. طيب اكتبي الآن ألا ملجأ متصلة لا يوجد نتائج. لا يوجد نتائج بارك الله فيك. الآن اكتبي لنا في الباحث اللا إله اللا إله مفصولة متصلة. نعم سورة هود آية 14 وسورة الأنبياء جاءت منفصلة برضو 37. سورة الأنبياء نعم. لا سورة الأنبياء هذا المختلف فيه نعم. هذا المختلف فيه وهو الموضع 11 نتركه جانبا نتركه جانبا ما عدا هذا لا يوجد بس يعني نتيجتين آيتين نتيجة هود بارك الله فيه. إذا فلاحظنا هذا يدل على أنه رحمه الله كان في البداية لا يعد موضع الأنبياء من المنفصل المختلف وإنما كان يعده من المتصل قولا واحدا وهو الأكثر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. موضع الأنبياء أن لا إله إلا أنت هذا الموضع هذا الموضع كان رحمه الله في البداية يجعله من المتصل فقط ولهذا قال تقطع بعشر كلمات ولو كان يجعل أن لا إله إلا أنت من المقطوع لجعلها كم؟ لجعلها 11 موضعا سيدخل فيها موضع الأنبياء واضح؟ أو أننا نقول أنه فقط اعتمد على المتفق عليه دون المختلف فيه دون المختلف فيه إذن لأن موضع الأنبياء هذا مختلف فيه. ولكن إذا رجعتنا إلى كتاب النصر في القراءة العشر ستجدنا أنه يذكر هذا الموضع الموضع 11 ويقول أنه مختلف فيه في وصله وقطعه والكثير ما في صوت اللي عملت المحارس تكفي تتصل عني كلنا طيب هدية تصمزة موجودة يا هدية النت عندك أقوى في صوت اي نعم في هل في صوت؟ نعم الحمد لله طيب إذا طيب إذا ماذا قلنا؟ قلنا هذا الموضع الثاني وأن لا إله ننتقل الآن إلى تعبدون قال وتعبدون ياسين شهري؟ نعم في قلت في سورة الأنبياء قلت الشيخ شو اسمه ابن الجزري قلت ربما هو كان في الأول يعني يعتبرها متصلة في الأنبياء طب شو يعني بعد كده قام غير رأيه وخلاها مقطوعة ما فهمت ذي لا لأنه قلنا أن هذا الموضع موضع الأنبياء فيه خلاف بين المصاحف في قطعه ووصله فمنهم من قطعه ومنهم من وصله منهم من قطعه ومنهم من وصله والكثير على قطعه. الكثير على إيش؟ على قطعه، على أنه مقطوع. إما أننا نقول أنه لم يذكره في هذا الموضع لأنه قال فاقطع بعشر كلمات على اعتبار أنه ليس مقطوعا عنده، وإما أن نقول أنه إيش؟ أنه مختلف فيه، لما رآه مختلفا فيه لم يذكره، لما رآه مختلفا فيه لم يذكره، وإنما ذكر المتفق عليه، ذكر المتفق عليه وهو 11 مواضع. جميع القراء أو جميع المصاحف على قطع هذه 10 مواضع، مفهوم هذا؟ نعم. فاقطع بعشر كلمات اللام ملجا ولا اله الا. ثم الموضع الثالث قوله وتعبدون ياسين. لاحظنا هنا قال وتعبدون ياسين، لماذا قال وتعبدون ياسين ولماذا لم يقل والا تعبدوا وخلص؟ انظري يا زلفة اكتبي الا تعبدوا، ان لا تعبدوا. ها خصصها بصورة ياسين، لماذا؟ نحن مر معنا اللام الجأة لم تأتي إلا موضع واحد، وأن لا إله إلا هو، أن لا إله لم تأتي إلا في موضع واحد، أما موضع الأنبياء نقول مثلا جاءت موضعين، موضع في هود 26 وياسين 60. نعم جاءت في هود آية 26 ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وياسين آية 60 ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ممتاز ممتاز. اكتبي الآن ألا تعبدوا متصلة، جاءت في 5 مواضع. لاحظنا الآن جيدا، إذا قال وتعبدوا ياسين ثاني هود، يقصد بها الموضع الثاني من سورة هود، مر معنا الموضع الأول لا إله إلا، لكن انظرنا ألا تعبدوا أليس في المواضع الخمس هذه، ألا يوجد منها سورة هود؟ نعم الموضع الأول يوجد الآية 5 أظن، ها آية 2 الآية 2 قال وتعبدوا ياسين ثاني هود، يعني لما جاءت ألا تعبدوا جاءت متصلة ومنفصلة، فاعتمد على إيش؟ اعتمد على الصورة، اعتمد على إيش؟ بين لنا الصورة التي جاءت فيها منفصلة، جاءت لاحظ أما تعبدوا ياسين لم تأتي فيها ألا تعبدوا إلا موضع واحد، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو، ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هكذا هذا هو الموضع. نعم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا. طيب. نعم في ياسين لم يأتي ألا تعبدوا إلا في هذا الموضع، لكن هود لما جاء فيها الموضعان موضع متصل وموضع منفصل زاد إلى الصورة قيدا آخر. ما هو القيد الآخر؟ ثاني هود حتى يميز لك، كأنه قال لك الموضع المقطوع في ألا تعبدوه هو الموضع الثاني في سورة هود، أما إذا فأنت فماذا تفهمين؟ تفهمين أن هناك موضعا أول في سورة هود ليس مقطوعا وإنما هو موصول. هل فهمتن الآن طريقة وأسلوب الناظم رحمه الله؟ قال وتعبد ياسين كما ذكرت زلفة، وتعبد ياسين الآية 60 من سورة ياسين الصفحة كم؟ الصفحة 444 اجعلنا هذه في دائرة. الآية 60: ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. أن لا يجوز لي أن أقول أن وقف عليها اضطرارا واختيارا واختبارا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن يجوز، لأنها إيش؟ منفصلة عند جميع المصاحف، في جميع المصاحف هي منفصلة. ونرجع إلى الموضع الثاني من سورة هود فنضح الآية 26، الآية 26 من سورة هود فنضح أيضا في دائرة على أساس أنه إيش؟ منفصل، أنه منفصل. ألا تعبدوا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الشيطان، ألا تعبدوا إلا الله، أن لا تعبدوا إلا الله. إذن فنضع هذا الموضع أيضا في دائرة. إذن كم أصبح عندنا من موضع الآن؟ كم من كلمة؟ هذه أربع كلمات، هذه أربع كلمات. ثم قال لا يشركن. نقول الآن لجلسة هل اكتبي أن لا يشركن، وانظري هل موجودة في موضع آخر؟ مقطوعة؟ مقطوعة، نعم. موجودة في الممتحنة فقط. موجودة في سورة الممتحنة. الآية كم؟ 12. الآية 12 آخر الآية، آخر آية في سورة الممتحنة، صح؟ هكذا؟ طيب، تقول والحج، ايش هي التي في الحج؟ ما هي التي في الحج؟ هي التي كتبت الحج، ايش هي اللي في الحج؟ لا هدية، هي موجودة في سورة الممتحنة فقط. ألا يشركن في سورة الممتحنة فقط. الآية الأخيرة وليست الأخيرة. ها؟ الآية قبل الأخيرة. ألا يشركن؟ نعم. أي نعم تشرك، هذه ألا تشرك. أما يشركن لا يوجد. الآن انظري يا زلفى اكتبي لنا ألا يشركن متصلة، وانظري هل هي موجودة أم لا. نعم. لا توجد، لا توجد، لا توجد. ولهذا اكتفى بذكر اللفظ فقط على أساس أنه إيش؟ أنه كل ما جاءك دابنا كل ما جاء يشرك لا يوجد إلا منفصل إلا مقطوع. يشرك ألا يشرك لا تأتيك إلا منقطعة. وهذا له فائدة، فائدة جليلة جدا، وهي سرعة الاستحضار، سرعة الاستحضار. فأنت عندما تعرفين أنه يشرك لم تأتي إلا مقطوعة، فعندما تصلين هذا مثلا ويريد مثلا الشيخ أن يختبرك هل هي مقطوعة أم موصولة، وخاصة للحفاظ، لأن هذا الباب هو خاص للحفاظ، لحفاظ القرآن. هذا الباب خاص لحفاظ القرآن، إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من حفاظ كلام الله عز وجل. إذا فالآن الشيخ يريد أن يختبرك وأنت لا ترين إلى المصحف، فيقول لك وألا يشرك، أن لا يشرك هل هي مقطوعة أم موصولة، أو يقول لك قفي على أن هذه في أن لا يشرك. أنت مباشرة من صنيع الناظم رحمه الله تعرفين أن لا يشركن هذه لم تأتي في القرآن إلا في موضع واحد وأنها مقطوعة. هل مفهوم هذا؟ فله فائدة، هذا الصنيع له فائدة جليلة جدا. طيب هذا الموضع كم؟ هذا الموضع السابع، صح ولا الخامس؟ الخامس. ألا تشرك، ألا تشرك، هذا الموضع الذي ذكرته هدية، وفرق بين تشركنا وتشرك. طيب هذا الموضع ما هو؟ اكتبي لنا ألا تشرك. الحد 26. نحن ننظر هل موجود ولا لازل فستخبرنا. ها يا زلفة. نعم توجد في الحج فقط. الحج وليس الحج. أصبحت مخيئة وبيش الحج هكذا. نعم إذن في الحج واكتبيها لنا متصلة متصلة موجودة في الحج 135. اصبري اصبري حتى الأخوات يعني يضعن دوائر على هذه الكلمات لأني أعلم أن البعض يتساءل هدية وإيمان وهاني. الحج 26 اجعلنا فيها دائرة. هذه الدوائر للتفكير فقط. هذه الدوائر للتفكير. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا أم لا. طيب هل هي موجودة متصلة؟ موجودة ألا تشركوا في سورة الأنعام. ألا تشرك. ألا تشرك. لا غير موجودة. غير موجودة. بعده هذا السادس الموضع السابع. قال يدخلنا يدخلن. هذا الموضع هو في سورة القلم كما كتبت توكلة القلم الصفحة 565. أريد منكن أن تنظرن المصحف وتخبرنني هل جاء اللفظ هكذا يدخل أم هناك شيء آخر خاصة إيمان وهدية. سورة القلم مقطوعة أن لا يدخلنها. الله يبارك فيك هدية. أما إيمان فهي نائمة. طيب أن لا يدخلنها. إذن يدخل لماذا لم يقل خير خير إن شاء الله. لماذا لم يقل يدخلنها؟ لماذا لم يأتي بها هكذا؟ لعل النظم هو الذي لم يسعفه. ولو قال يدخلنها يدخلنها لاختل وزن البيت فاكتفى بيدخل يدخل هكذا بنون خفيفة إشارة إلى بسبب الوزن. نعم إشارة إلى قول الله عز وجل ألا يدخلنها ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ليش ما كتبه كذا ما أخو يعني النظم لم يسعفه لم يسعفه النظم. يعني لو قلت مثلا وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركنا تشرك يدخلنها تعلو على يدخلنها. يعني الآن لو جينا نزل البيت سنجد فيه زيادة فلهذا اكتفى بي يدخلن إشارة إلى يدخلنها. واضح الآن؟ طيب هذا الموضع كم؟ هذا الموضع السابع. الموضع السابع ثم بعد ذلك الموضع الثامن قال تعلو على تعلو على. وهنا أريد منكن الانتباه جيدا الانتباه جيدا. هنا الانتباه جيدا. هدية الدخان الآية 19. طيب نفتح أو نسأل أيضا زلفة ونقول لها لتبحث لنا عن هذه ألا تعلو. كتبت ألا تعلو على لا يوجد نتائج. أن لا تعلو يعني متصلة؟ لا منفصلة كتبتها بس بجوز أشيل على يعني أشيل على أحذف على أحذفي على أن لا تعلو ربما لم تكتبها. الدخان نعم الدخان الآية كم؟ 19 الآية 19. ما ظهر أن لا تعلو اكتبيها الآن اكتبيها الآن متصلة أن لا تعلو. بارك الله فيك 479 أو وسبعة وتسعون. لحظة لحظة حتى تكتب حتى تضعنا أخواتي تضعنا هذه في دائرة موضع الدخان. الكل وضعها في دائرة. متصلة ألا تعلو لا يوجد نتائج. ألا تعلو لا يوجد نتائج غريب. لكن لا علينا، افتحنا المصاحف على سورة النمل. النمل الآية 31. نعم نعم توجد النمل. النمل آية 31. نعم الله يبارك فيك. النمل الآية 31. انظروا إلى موضع النمل الآية 31. طيب لماذا لم يكتب فيها سورة الدخان هنا يعني؟ لماذا؟ لحظة كم صفحة النمل؟ 379. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ستجد أن ألا هذه متصلة، فما الفرق بينهما؟ فرق بينهما أشياء كثيرة. أول الفروق أنه يجوز لي في موضع الدخان أن أقف على أن، وأن مثلا أقرأ مثلا من قبلها أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن يجوز للشيخ هذا اضطرارا واختبارا، يقول للشيخ أنا أقرأ مثلا، يقول لي يلا قف على وأن هنا في سورة الدخان. إذا ما كنت أحفظ هذا الموضع هل هو مقطوع أو موصول لا أميز، قد أصيب وقد أخطئ، وفي كلا الحالتين أنا مخطئ لأنني ليس لي علم وليس لي معرفة. ولهذا قال وأعرف وأعرف، ويقول لي في موضع النمل يقول لي قف على إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن، يريد أن لا تعلو، يريد أن يعني أن يختبرني. فإذا ما كنت أعرف هذا الموضع سأقول نعم أن أقف على أن، لا هذه ألا تعلو ألا تعلو. طيب لماذا لم يذكر لنا سورة السورة هنا؟ سورة اتفاق. نعم باتفاق باتفاق، هذه العشر مواضع المقطوعة هي باتفاق المصاحف مقطوعة، والباقي كله باتفاق مفصول إلا موضع واحد في سورة الأنبياء هو إيش هو المختلف فيه بين المقطوع. بعض المصاحف رسمته مقطوعا وبعضها رسمته لا إله إلا أنت، فنأتي إليه إن شاء الله، رسمته مقطوعا والبعض رسمته موصولا، وإيش والعبء والكثير على أنه مقطوع، الكثير من المصاحف رسمته مقطوع، وسنأتي إليه إن شاء الله. إذا قلت هنا لماذا لم يذكر سورة الدخان؟ هنا رحمه الله اعتمد على قرينة أخرى، اعتمد على إيش؟ على قرينة أخرى حتى يتزن عنده البيت. لو قال تعلو الدخان لاختل النظم، إذا قال تعلو على، والثانية التي في سورة النمل إيش هي؟ تعلو علي، أليس كذلك؟ إذا جاء في بعد في كلمة على حتى يتزن له البيت أولا، وتعبدوا ياسين ثاني هودا لا، فجاء في الأخير تعلو على، وجعل هذه على أيضا قيد ليميزه، أو جعلها قيدا ليميز الموضع الآخر الذي جاءت فيه متصلة. هل فهمتن هذا؟ هل فهمتن هذا؟ نعم. طيب هذا الموضع التاسع، موضع الثامن، هذا الموضع الثامن، لا هذا الموضع الثامن، بقي لنا موضعان. ألا يقول لا أقول، ألا يقول لا أقول. طيب نأتي إلى ألا أقول، ألا يقول. ننظر سورة الأعراف، ما شاء الله الكل الآن أصبح يشارك ما شاء الله. سورة الأعراف الأعراف 169 169 حسبنا 9 كلمات لحد الآن. نعم هذه الكلمة ألا يقول 9 كلمات. نعم أحسنت يا حبيبي ألا أقول هذه 9 كلمات. الأعراف صفحة 172 صفحة 172 آية 169 وجدها. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله ألا يقولوا على الله. فلنسأل الآن ونقول لها ابحثي لنا في الباحث هل يوجد ألا يقول هذه مفصولة أو متصلة. كتبت منفصلة موضع واحد في الأعراف منفصلة أو متصلة. لحظة أبحث. طيب حسبنا صوت هدنا لا يوجد نتائج. لا يوجد نتائج ولهذا اكتفى باللفظ فقط اكتفى بهذا القيد فقط. نأتي إلى الموضع العاشر والأخير. نأتي الآن إلى أقولة ما في إشكال. نأتي إلى أقولة يقول لا يوجد. أقول لا يوجد ليقول لا يوجد. نأتي الآن إلى أقولة وننظر. ألا أقوله ها أعراف 105 105 سورة الأعراف 105 سورة الأعراف. نحن ننظر الآن هل يوجد ألا أقوله متصلة أو منفصلة في غير هذا الموضع. هذه نمرة عشرة نمرة عشرة كما قالت هدية. هذا العدد العاشر هذا مصداق قوله فاقطع بعشر كلمات. هذه عشر كلمات. ألا أقول متصلة لا يوجد نتائج. الشيخ خرج. هدية اتصلي بالشيخ. بس بيتر إنها تكفل وتتصل بينا كلنا يكون أسرع. هل في صوت؟ هل يوجد صوت؟ نعم شيخ. طيب إذن هذه هي العشرة المواضع. هذه متفق فيها في جميع المصاحف أنها مقطوعة. الباقي وهو 48 موضعا 48 موضعا أو أظنها 48 من العشرة 58 موضعا هي 58 موضعا ننزع منها عشرة سيكون الباقي كم 42. نعم إذن 42 موضعا هذه كلها متصلة إلا موضع واحد الذي هو في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء هذا الموضع الآية 68 سورة الأنبياء الآية 68 افتحنا سورة الأنبياء سورة الآية 68 من السور صفحة 327 327 لا مستمعين لا لا صفحة صفحة صفحة 328 328 الآية 78 ولا أنا مخطئ لا لا سبعة وثمانين صفحة 329 نعم لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعم انظرنا إلى المصاحف عندكم كيف هي مرسومة مقطوعة لكن هناك بعض المصاحف رسمت فيها ايش رسمت فيها موصولة في بعض المصاحف رسمت فيها موصولة بعضها رسمت مقطوعة وبعضها رسمت موصولة اذا فألا اذا جينا نحلل ألا فيها ما هو مقطوع وهي عشر مواضع عشر كلمات وفيها ما هو موصول وهو الكثير وفيها المختلف فيه وهو موضع واحد في سورة الأنبياء فلو قرأ مثلا سورة الأنبياء أحد مثلا قرأها مثلا فنادى في الظلمات ألا ولم يقف عليها لم يقف مثلا أن هل نعده مخطئا لأنها مختلف فيها من جهة المصاحف في المصاحف فنحن نقول له إذا كان المصحف الخاص بالمصر الذي تقرأ فيه مثلا نحن الآن مثلا في المغرب فننظر إلى المصاحف الموجودة في المغرب كلها ترسم هذه النون ألا في سورة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ترسمها مقطوعة فنقول له قف عليها لك أن تقف عليها اضطرارا واختبارا واضح الآن لا يهم حفص ولا غيره لا يهم نحن نريد المصحف يا أخوات المصحف في المصر الذي لا نقصد بها مصر البلد وإنما المنطقة البلد فإذا كنت في بلد ترسم هذه الموضع يرسم هذا الموضع بالوصل فنقول له لا تقف على أن لأن المصاحف هنا عندكم لا بد أن تتبع المصاحف التي عندكم فإن كانت المصاحف عندكم مما يعتمد استعمال أو رسم ألا في هذا الموضع متصلة فيلزمك أن لا تقف على أن لا بد عند وقت أن تقف ألا فنادى في الظلمات ألا هكذا هل مفهوم هذه الفائدة؟ بارك الله فيكم نزيد فائدة أخرى ونتوقف قلت لكم أن الرسم القرآني يعني بالسند وليس مجرد مجرد يعني هوى بالنسبة للرسام. لا، ولهذا نجد إذا رجعنا إلى المقنع نجد الإمام الداني رحمه الله لما وصل إلى هذا الباب إلى هذا الباب قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي قال سمع ابن الأنباري قال وجميع ما في كتاب الله عز وجل من قوله ألا هو بغير نون إلا عشرة أحرف، وبدأ في ذكر هذه المواضع العشرة. ولما جاء إلى الموضع الثاني يعني الأمر قال لما جاء الموضع الثاني قال وقال محمد بن عيسى حدثني إسحاق بن الحجاج المقرئ قال سمع عبد الرحمن بن أبي حماد قال سمعت حمزة وأبا حفص الخراز يقول ثاني ألا مقطوعة عشرة أمكنة ثم ذكرها. يعني أخوات المسألة ليست مسألة هوى، وإنما هي مسألة إيش؟ مسألة نقل، مسألة نقل. فالمسألة العبرة فيها السند، يعني لم يأتي هذا هكذا هوى أراده الأئمة فواحد يضعها هكذا والآخر يضعها هكذا، لا، وإنما بالسند بالسند. طيب الآن نسأل ماذا جاءت هذه ألا في بعض المواضع مقطوعة، هذه العشر مواضع مقطوعة وفي المواضع الأخرى موصولة. هذا إن شاء الله ما سأحدثكم فيه إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونتم باقي المواضع. والآن أصبح الأمر سهل كما رأيتم اليوم، يعني سنذكر الكلمة ونذكر المواضع ببساطة وسهولة. القلم موصول، لا لا لا، القلم مقطوع، الله يبارك فيه، القلم موضع القلم باتفاق المصاحف مقطوع، باتفاق المصاحف مقطوع، المختلف فيه هو سورة الأنبياء، الله يبارك فيه. أما المواضع العشرة كما ذكرت لكم نقلا عن الإمام الداني رحمه الله بسنده مقطوعة كلها. طيب يا خواص، هل في صوت؟ أظن أن الصوت لا، الحمد لله، يعني أننا أنهينا الدرس اليوم، والأسبوع القادم إن شاء الله نواصل شرح باقي ما باقي لنا من هذه الكلمات. طيب هل في سؤال قبل أن أقوم؟ إن شاء الله تعالى، إن شاء الله الأمر هين، يعني ليس بالصعب، هي كلمات معدودات ومواضع في كلام الله عز وجل، نذكر الكلمة ونبين الموضع، الأمر بسيط جدا. فالمقطوع الموصول من أسهل الدروس، يعني لا طاها ما بها شيء، طاها ليس بها شيء يتهاني. أين كنت يتهاني؟ الله يبارك فيك، أين كنت؟ هل كنت نائمة؟ هل نحن ذكرنا طاها؟ لا ما ذكرناش. شيخنا كلمة أن لا وأل لا، هل في اختلاف في المعنى؟ يعني لا لا لا، لا يوجد اختلاف، لا يوجد اختلاف في المعنى، المعنى لا يوجد اختلاف، هي مجرد الكتابة فقط، يعني مجرد الكتابة فقط. هناك لفتة أو نظر آخر يعني معنى دقيق جدا، وهو يعني ليس فيه نص. إذن فمن جهة اللغة لا فرق بينهما، عليكم أن تعلم هذه من أحسنت يا رضا، فمن جهة اللغة لا فرق بينهما، أن تقول أن لا وألا لا فرق بينهما، وفي الأداء لا فرق بينهما، يعني أن لا إله أو أن لا إله لا فرق بينهما، أن لا تعبدوا أن لا تعبدوا من جهة الفاء من جهة الأداء لا فرق بينهما. أنا ذكرت النون حتى أبين لكم المقطوعة من الموصولة، وإلا كلها تدغم من نون في اللام، هذا دون شك. إذن من جهة المعنى لا فرق بينهما، من جهة الأداء لا فرق بينهما. هناك فرق في جهة معينة من جهة لا أريد الكلام عليه، هي لمحة ذكر بعض العلماء، سنذكرها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. أما من جهة المعنى ومن جهة النحو ومن جهة الأداء القرآني فالكل سواء عند الوقف، نعم سواء كان الوقف اختباري أو اضطراري. وهذه هي فائدة هذا الباب، أصل ذكر هذا الباب من أجل الوقف، ولهذا ذكره الناظم رحمه الله بعد باب الوقف الابتداء. بعد أن عرفنا الوقف الابتداء لابد الإنسان يعني كيف يبتدئ وكيف يقف. أيضا هناك من الرسم القرآني ما يجب الوقف عليه أو يعني يجوز الوقف عليه، وهناك ما لا يجوز الوقف عليه. فلهذا فن بعد ذكر باب الوقف الابتداء بالرسم القرآن. هل في سؤال؟ هل يوجد سؤال؟ هل هناك سؤال؟ طيب إذا ما كان في سؤال هذا وقت الصلاة، صلاة العشاء عندي. بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله عز وجل أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيكم أخواتي وجزاكم الله عني خير الجزاء. ألقاكم في الدروس القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.